سورة الأسرى. قال بعض العلماء أنها نزلت بمكة، وقال بعضهم أنها نزلت بالمدينة. وقد قال الشافعي رحمه الله فيما ورد عنه: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده حجة غير هذه السورة لكفتهم. فالسورة على قلة كلماتها وقلة آياتها، فهي ثلاث آيات في سطر ونصف تقريبا، إلا أنها حملت كثيرا من المعاني، وحري بها أن تتدبر وتفهم ويعلم مراد الله سبحانه وتعالى منها ومن سوقها لعباده وإنزالها على نبيه صلى الله عليه وسلم. سورة العصر. السورة لم يثبت فيها سبب نزول. نحن نعلم أن القرآن منه ما نزل بسبب، ومنه ما نزل ابتدائي كما يسميه العلماء سببي وابتدائي. سببي أي سورة أو آية أو بعض الآيات نزلت بسبب موقف وقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله به سورة وأنزل به آية وأنزل به آيات. وقسم آخر من القرآن نزل ابتدائيا، يعني نزل بلا سبب، وهذا هو أغلب آيات القرآن، إلا أن كلاهما يحتاجه الناس لإصلاح دنياهم وكذلك لإصلاح آخرتهم. بدأ الله سبحانه وتعالى السورة بقسم فقال: والعصر. أقسم بالعصر. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وقد تكرر هذا الأسلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن وفي أكثر من سورة. فقال: والفجر. والفجر هو الفجر، صلاة الفجر وقتها، وليالي العشر، أي يقسم بالفجر ويقسم بالليالي العشر، كما قال المفسرون الليالي العشر الأول من ذي الحجة، على قول وعلى قول آخر أنها العشر الأواخر من رمضان. وقال: لا أقسم بهذا البلد، أي مكة البلد الحرام. وقال: والتين والزيتون. التين معروف، نبات معروف، وكذلك الزيتون أقسم الله بهما. وقال: لا أقسم بيوم القيامة. يقسم بيوم القيامة الذي يحاسب الناس فيه، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله السوء. من أحسن فله الحسنى يعني الجنة، ومن أساء فله السوء يعني جهنم أعاذنا الله تعالى منها. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، وما دام أقسم إذا هناك جواب قسم، إذا هناك أمر عظيم. ما دام الله سبحانه وتعالى يقسم على أقسم في كتابه، إذا سيقسم على شيء عظيم. فعندنا قسم وعندنا جواب القسم، فالقسم هو العصر الذي أقسم به، وسنعرف ما المراد بالعصر إن شاء الله. وجواب القسم هو: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان في خسر، يعني في خسارة، إلا هؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى بعض أوصافهم في هذه السورة. أولا نعرف ما معنى العصر، ثم ننظر يعني نتدبر جواب القسم الذي هو الحكم بخسران الإنسان، ثم استثنى من الإنسان أقوام لا يخسرون بل يفوزون إذن، فسنعرف من هم ومن صمام وصفاتهم. قال تعالى: والعصر. أقسم بالعصر. فما هو العصر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به؟ بعض العلماء قال: المراد بالعصر صلاة العصر، الصلاة، ونعلم أن صلاة العصر عظيمة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالعلماء يقولون أن المراد بالصلاة الوسطى هنا هي صلاة العصر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث آخر: يعني من تركها أو من لم يصلي العصر فكأنما وتر أهله، يعني كأنما فقد أهله أو قطع عنه. فهذه الآية وهذه الأحاديث أيضا تدل على أن صلاة العصر لها شأن في دين الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الصلوات. لكن العصر لها خصائص تميزت بها، كما حض الله سبحانه وتعالى على الحفاظ عليه، مع أن هذا خلاف الصلوات. حافظوا على الصلوات، كل الصلوات تدخل في هذا. ثم قال: والصلاة الوسطى، يؤكد عليها. إذن من العلماء من قال: المراد بالعصر الذي أقسم الله به هي صلاة العصر. ومنهم من قال: هي وقت العصر. وقت ليه؟ وقت العصر الذي تحل فيه صلاة العصر من أول وقته إلى المغرب. منهم من قال: هذا هو وقت العصر. ومنهم من قال: هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عهده، عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عهد عظيم في تاريخ البشرية كلها. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وجاء كذلك بالكتاب الخاتم الذي هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ونسخ الكتب التي كانت قبله، وصار هو الذي ينبغي أن يتحاكم الناس إليه، وكذلك ينبغي أن يؤمن به اليهود الذين كان عندهم التوراة والنصارى الذين كان عندهم الإنجيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني أو لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. وأراد الأمة هنا من؟ اليهود والنصارى، كما بيّنهم في الحديث: يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهنا ولد بالعصر من؟ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض العلماء: عهده وعصره الذي نزل فيه القرآن مفرقا على 23 سنة، نزل به هذا الذكر الحكيم، هذا الكتاب المبين، هذا النور المبين، هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لأجل أن يتدبر الناس آياته ويعتبروا بما فيه. عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: إنما المراد بالعصر هنا الدهر، يعني الدهر الدنيا كلها، كما قال ابن كثير رحمه الله: هو الدهر الذي تقع فيه أعمال بني آدم من خير وشر. وهذا الذي رجحه كثير من العلماء، ومنه الطبري رحمه الله، قال: الله سبحانه وتعالى أقسم العصر ولم يحدد لنا في آية، ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث من مراد بالعصر، فيدخل فيه العصر، صلاة العصر، وقت العصر، يدخل فيه عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أن المراد بالعصر الدهر كله، فكل هذا يدخل فيه، وهذا هو الذي يظهر الله سبحانه وتعالى. وإنما أقسم الله به سبحانه وتعالى بالعصر، لماذا؟ لأن في هذا الدهر لو فسرناه بالدهر الدنيا فيه آيات وعظة. ترى الغني صار فقيرا، والفقير صار غنيا، ويسعد فيه الذي كان حزينا، ويحزن فيه الذي كان سعيدا، ويملأ فيه الذي كان مملوكا، يملك فيه الذي كان مملوكا، وعكس ذلك يبرع هذا على ملك ويجزر هذا منه، هذا يموت واخر يولد. معي؟ امور وشؤون. وكذلك الناس يعملون، منهم من يعمل الخير والصالحات ويتقرب الى الله، ومنهم كذلك من يعمل الشرور ويبتعد بذلك عن منهج الله وله نوع في آخر الأمر. عبر كثيرة جدا في هذا الدهر وفي هذه الحياة، آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات. قال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا وإن الآية في سورة يونس الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآيات هنا الأحداث والوقائع التي تقع في الدنيا، كثير من الناس يغفل عن العبر في هذه الآيات وهذه الأحداث، واعلم أن كل واقعة وقعت فإن فيها عبرة وفيها عبرة وفيها اعتبار. علم ذلك من علم وجهل من جهل، اعتبر من اعتبر وغفل من غفل. الأحداث والوقائع، مثلا من فيضانات ومن حروب ومن زلازل، هذه أحداث تقع في الأرض. لماذا وقعت؟ أوقع الله سبحانه وتعالى ابتلاء وعبرة. من الناس وهم قلة جدا الذين يعلمون أن هذه الأشياء وقعت أوقعها الله سبحانه وتعالى عبرة للناس ليعتبر الناس. وكثيرا ما تقع هذه لأصحاب المعاصي، هذه البلايا والمشاكل تقع لأصحاب الذنوب وأصحاب الكفر والإلحاد. ونذكر على سبيل المثال أقرب شيء وقع في هذا التوقيت، ذاك النيزك الذي سقط في روسيا منذ أيام. فلما رأى بعض الأشياء وكذلك آذى بعض الناس، فلا أدري إن كان قتل أحد فيها أو لا، فمن الأخبار من قال قتل عدد وجرح آخرون، وأخبار أخرى قالت إنما جرح عدد من الناس. فليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن ينزل هذا، ولو شاء أن يمنعه لمنع، ولو شاء أن يمنعه لمنع، لكنه نزل بقدرته. يا ترى كيف سيفهم الناس هذا الحدث وكيف سيتعاملون معه؟ منهم من يقول الطبيعة، وهناك يعني بعض الأجسام التي تدور حركة سقطت في الأرض وهذه الأشياء ويبتعد تماما عن العبرة التي في هذا، لكن المؤمنون يعلمون أن هذه الأشياء تحذير لهؤلاء وعبرة لهم ولغيرهم، يعني إشارة أنكم على غير خير فانتبهوا، فإن الله قادر على إهلاككم وقادر على تدميركم. ولو رجعنا بزمن قليل إلى الخلف في مثل الفيضان الذي كان أظن في أمريكا وقبله في تسونامي وقبله في اليابان وغيرها الزلازل، هذه كذلك تقع وهي وقعت بسبب الذنوب، وقع بسبب ذنوب هؤلاء. وخصوصا لو قلنا مثلا تسونامي هم مسلمون، شاطر كان فيه كثير من البلايا والفواحش، فقدر الله سبحانه وتعالى ان ينزل او يحدث هذا الفيضان العظيم الذي دمر الناس واهلكهم ودمر بيوتهم، وفي نفس الوقت يخرج لكم يقولون غضب الطبيعه وهذه يعني احوال الطبيعه، ونسوا ان الذي قدر هذا هو الله سبحانه وتعالى بذنوب اولئك الذين كانوا يسيرون هذا المكان. فكأن المعنى هذا ما قدره الله على الذين يعصونه ويبارزونهم بالمعاصي فانتبهوا، فربما يقع بكم ما وقع بكم. العصر اي الدهر فيه كل هذه الاشياء، تحتاج الى نظر وتحتاج الى عبر، تحتاج الى تدبر. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الدهر الذي فيه صلاة العصر وفيه وقت العصر وفيه عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أعمال أهل الخير وفيه أعمال أهل الشر، كله موجود في هذا الدهر. أقسم الله به لعظمته ولعظم شأنه. ثم يأتي بجواب القسم، أقسم بالعصر على ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر. يؤكد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الإنسان في خسر، المراد بالإنسان هنا من؟ جميع بني الإنسان. من العلماء من قال إنما أريد به بعض الأشخاص من الكفار كالعاصم بن وائل وأسود بن عبد المطلب مثل هؤلاء من المشركين، يعني خصصوا أن هذا الآية في هؤلاء لأنهم كانوا كفار وكانوا يعاندون الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل هذا، لكن ليس هناك دليل على تخصيص الآية بأشخاص بعينهم. ومن العلماء قال من قال هي في الكافرين، يعني أخرج منها المؤمنين، فجعل الكفار هم الذين أخسروا واستثنى المؤمنين. لكن الآية أعم من ذلك أيضا، فلا نقول يدخل فيها أشخاص بأعيانهم كما ذكر بعض المفسرين إذ لا دليل على ذلك، ولا نقول أيضا أنها في الكافرين فقط، إنما نقول هي في الإنسان كله، في الإنسان كله، وكذلك المؤمنون أو المسلمون الذين وقعوا في المعاصي وفرطوا في أوامر الله وفعلوا بعض ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فنقول أن المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، ليس إنسانا بعينه، نقول جنس الإنسان كما قال تعالى وننزل من القرآن. من القرآن المراد هنا بعض الآيات فقط هي التي هي شفاء للناس، أن كل القرآن شفاء. فالعلماء يقولون من هنا للجنس، يعني كل القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأراد بالإنسان هنا جنس الإنسان كله في خسره، يدخل فيه الكافرون دخولا أوليا، يعني أول ناس يخسرون سيكونون من الكفار، وبعد ذلك المسلمون أصحاب الكبائر، وبعدهم المسلمون أصحاب الصغائر، وهكذا. إذن فالخسران يتفاوت، الخسران يتفاوت في بني الإنسان، فمنهم من كفر شطرا وابتعد بعيدا فهذا أشد الناس خسارة. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هؤلاء أشد الناس خسارة، أشد الناس خسارة. وهنا كفار أقل منهم في الكفر والعصيان، أو كفروا لكن مثلا ما حاربوا المؤمنين كما حارب أولئك، ولا قتلوا من المؤمنين كما قتل أولئك، فذنوبهم أقل إلا أنهم كفار لن يخرجوا من النار، وهكذا. وكذلك المؤمنون منهم من خسارته أقل من خسارة الآخر الذي سبقه بالعمل وسبقه بالحسنات وعمل الصالح. فالمراد بالإنسان هنا كما قلت هو جنس بني آدم، وعليه كذلك عدد من المفسرين رجعوا هذا. إذ لم يخصص الله سبحانه وتعالى كافرا ولا مؤمنا بهذا، إنما عام فيدخل فيه كل من خسر شيئا كان بإمكانه أن يأخذه لكنه تغفل عن هذا وانشغل عنه بغيره. الكفار يخسرون أماكنهم في الجنة ويأخذها من المؤمنون، إذا خسروا، وهكذا. والمسلمون درجات، منهم من هو في الفردوس الأعلى ومنهم من دون ذلك، ومنهم من هو أقل الناس أقل أهل الجنة منزلة ودرجة، وهو رجل له الدنيا وعشر أمثاله. هذا الرجل أقل أهل الجنة منزلة له الدنيا وعشر أمثاله، فهذا خسر أيضا، إذ لأنه لم يبلغ الدرجات الأخرى التي هي فوقه وفيها مسلمون. إن الإنسان لفي خسر، إلا المعرض الخسران هو ماذا؟ الخسارة، الهلاك، ضياع مرغوب ووقوع مرغوب. وأعظم شيء يخسر الإنسان ليس تجارة ولا مال ولا ولد ولا زوجة، إنما أعظم شيء أن يخسر منزلا له في الجنة، يعني درجة، هذه أعظم الخسارة. فإن الله قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالخسارة هنا أريد بها أنهم لن يبلغوا الجنة أو لن يبلغوا درجات إن كان بإمكانهم أن يبلغوها الجنة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وأتت الأوصاف. نحن نعلم أنه إذا قلنا مثلا كل الناس أتوا الخطبة أو الدرس مثلا إلا فلان وفلان، نفهم من هذا ماذا؟ أن الذين جاءوا أكثر من الذين بقوا، صح؟ كل الناس حضرت إلا فلان وفلان وفلان، وعدد ليه؟ عدد الذين لم يحضروا. فهذا الذي استثني هو أقل في العدد، أما الأصل هو الأكثر. نفهم من هذا أن أكثر الإنسان في خسارة، أكثر الإنسان في خسارة. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثرهم غير مؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني لما نقول مثلا الجماعة اللي بيقول ايه الديمقراطية ويقبلوا العدد، خد بالك اللي يختاروا العدد الأكبر هو اللي يمشي، فيستدلون على صحة المذاهب بكثرة الذين يقولون بها. إذا الكفار هم ايه؟ هم أسلم الناس مذهبا، هم أحسن الناس. لو المسألة بالعدد، واخد بالك كده ايه؟ الكفار هم أحسن الناس لو المسألة كده. لكن الأمر ليس كذلك، العبرة ليست بالعدد، فإن الغالب من الخلق في كفر وضلال والعياذ بالله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن افتراق أمته بين أن الذين يثبتون على سنته من أمته أقل بكثير من الذين ينحرفون عن طريقه وهم أيضا من أمته. يعني نستطيع أن نقول المسلمون عموما لو أدخلنا كل من أسلم في هذا الأمر قلنا المسلمون أقل من الكفار ولا أكثر؟ المسلمون أقل من الكفار، الكفار أكثر. يعني بعض الناس كانت عملت إحصائيات في السنوات الماضية مقابل كل مسلم 5 كفار. يعني لو العالم 6 مليار يبقى المسلمين مليار والكفار 5 مليار. لا، وكذلك أدق من هذا، المسلمون أنفسهم أغلبهم ليسوا على الحق وليسوا على الطريق الذي أراد الله ورسوله. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، افترق أمتي على 73 فرقة. في رواية وردت وقد تكلم في إسنادها بعض العلماء، لكن لا تؤثر في المعنى الذي نريد أن نقوله نحن، كلها في النار إلا واحدة. لكن ليس المراد هنا كلها في النار أنهم كفار، يعني لو صحت هذه اللفظة ليس معنى أنهم هذا أنهم كفار يخلدون في نار جهنم، لأنه قال: وستفترق أمتي. إذا هم أمتي على 73 فرقة، إنما المراد كلها في النار هنا أي أنهم إما وقعوا في معاصي أو وقعوا في بدع استوجبت النار عليهم، فإما أن يعذبوا في النار ثم يدخلوا الجنة فهم أهل التوحيد، وإما أن يدخلوا النار أو إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم فيدخلهم الجنة. فهنا إيه؟ كلها في النار أي كلها تستحق العذاب في النار بسبب معاصي وقعت فيها أو ببدع أحدثتها في الدين. فنقول هنا أن أهل الحق من أمة النبي عليه الصلاة والسلام 1 إلى 72، يعني 1 على منهج الحق و 72 في بعد عن هذا، ويختلفون كذلك، يعني ليسوا كلهم على درجة واحدة من البعد عن السنة والبعد عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يختلفون. فمن هذه الفرق 72 من هي قريبة شيئا ما إلى الفرقة واحدة، وهناك فرق أخرى أقرب، وباقي الفرق أبعد، وهكذا هكذا حتى تبتعد إلى أبعد الفرق عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه. فتمنعهم الملائكة من الوصول أو تمنع بعضهم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم أمتي أو أمتي أمتي. قلنا له عرفهم بماذا؟ بالغرب والتحجيم. إذن هم من الغرب والتحجيم هذا بسبب الوضوء صح؟ إذن يصلون كانوا يصلون ومع ذلك سيزادون عن حوضي أي يمنعون منه بسبب ماذا؟ أنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه. لأنه لما سأل وقال أمتي أمتي فقيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك في دينك. وقد قال في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وقال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فواحد سن سنة سيئة أحدث في الدين ما ليس منه، الدين غير ناقص، الدين كامل. فواحد يأتي بشيء آخر جديد يتقرب به إلى الله، يقول تقرب به إلى الله ويحسنه للناس، فيتبعه الناس في ذلك فقد سن سنة سيئة لأنه أحدث في الدين ما ليس منه. فبهذه الصورة يبتعد عن تضيع عليه درجات بهذا، وربما يزاد عن الحوض ويمنع منه إلا أنه مسلم. نرجع إلى ما كنا فيه. كنا نقول ماذا؟ لقد طبق إن المستثنى المستثنى منه، المستثنى منه هو الأشمل، هو الأكثر المستثنى، والمستثنى أقل. تمام. فقلنا أن الكفار أصلا أكثر من المسلمين عددا، والمسلمون الذين على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته أقل كذلك عددا من باقي أمته. لما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة سألوا الصحابة ما هي الفرقة؟ ما هذه الفرقة؟ ما هي؟ سألوا هذه الطائفة لا تزال في حديث آخر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ثابتين عليه يظهرونه للناس أنهم على الحق، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالصحابة سألوا في الحديث السابق من هم؟ هؤلاء ما وصفهم؟ قال صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وهذه صحيحة، ما عليه اليوم أنا وأصحابي أي الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويسيرون على المنهج الذي عليه اليوم أنا وأصحابي، نفس الطريق في القرب والعبادات والطاعات. أما أمور الدنيا دي أمور أخرى، أمور الدنيا مثلا إيه؟ التجارة، مع التجارة لها ضوابط أيضا، الزراعة، الفلاحة، مثل هذه الأشياء. الأنبياء ما جاءوا يعلموا إيه؟ الناس هذه الأشياء، إنما جاءوا يعلمهم كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك وضعوا أصولا وضوابط وقوانين تحكم الناس بعضهم ببعض. أرجو بالمرأة والرجل بولده والرجل بحاكمه ومحكومه كله، وكذلك بعلاقة المسلم مع الكافر وغيره، كل هذا موجود ومنظم. فالذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بنفس الطريقة التي كان يتقرب بها النبي وأصحابه هؤلاء هم الجماعة، هؤلاء هم الذين هذه الفرقة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها هي التي تنجو وهي التي تثبت على الحق، هؤلاء هم. فيتعاملون فيما بينهم بتعامل الرسول مع أصحابه، يتعاملون مع الكفار بتعامل الرسول وأصحابه مع الكفار نفس الأمر. لكن الذين يأتون في هذه لم يقولون لا، هذه الأشياء يعني لا تناسب هذا الزمان، فالدنيا طوالت وتغيرت، فلا بد يعني من وضع الأشياء توافق لي تجاه العصر. تتحدث عن ماذا؟ ايش تتكلم عن ماذا تجاه العصر؟ يعني تتكلم عن الامور التي نظمها الرسول عليه الصلاه والسلام تريد ان تغيرها. والله هناك اشياء لا امر الشرع بها ولا نهى عنها، وكذلك فافعل فيها ما شئت بما يناسب لي الحال. ودائما يضربون مثل بقواعد المرور، مثلا شيء جديد مستحدث لا يتعارض مع الدين يرسله الحاكم او سلطان المسلمين حتى لو أتى بيت القاعد من الخارج، لأنها ليس فيها شيء يخالف الإسلام. واضح الكلام؟ فهذه ماشي بعض الضوابط جديدة تتواكب مع العصر ومثل هذه الأشياء. زمان كانوا يضعون عسكر على الهيل بتاع يعمل كده ويعمل كده إيه ويوال الاتجاهات، الآن يضعون إيه يافطة ومكتوب على الإيه الإشارات وكذلك أرقام، وإذا تفضل تعد هكذا يبدأ ليه مثل هذه الأشياء. شيء جديد مش واكب العصر في مثل هذه الأشياء. السيارات الأول كانت مانوال، يبقى في أوتوماتيك جديد ماشي واكب العصر، ما في إشكال. صار في طائرات، هذه أشياء ليس الدين ما أمر فيها بشيء ولا لها فيها شيء. لكن هناك الأمور القوانين التي تحكم الناس، كيف تقول أستحدث قوانين تواكب العصر؟ ما ينبغي، ما ينبغي أن تقول سيأتي بقوانين أحكم بها الناس قوانين جديدة تواكب العصر، لأن شرع الله سبحانه وتعالى موجود يحكم الناس، نزل صالح لحكم الناس في أي مكان وفي كل زمان إلى قيام الساعة. لكن كثير من الناس لا يفطن إلى هذه الأشياء، إما أنه لا يعلم أصلا أن دين الله سبحانه وتعالى قادر على تنظيم كل شيء، فيقول خلاص نتكلم ببدأ ونستورد القوانين من الخارج، فهذا القانون جبل في بلد كذا ونجح وجبل في بلد كذا ونجح إلى هذه الأشياء. فكل هذا لسنا في حاجة إليه. إن الإنسان لفي خسر، فمجمل الناس غالب البشر غالب الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يخسروا. ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الذين سيستثنون من هذه الخسارة، بل سيربحون خير ربح وينجحون خير النجاح ويفوزون خير فوز. يفوزون بالجنة ويفوزون بالدرجات العالية فيها ما دام حققوا هذه الأوصاف. فالذي حقق بعضها فإن له بعض النعيم الذي وعد الله به المؤمنين، ومن حققها كان له النعيم، يعني على قدر اجتهادي في هذه الأشياء الأربعة، وهي شملت كل شيء، استطاع أن تدخل تحتها كل شيء. والناس في هذا المسلمون يجتهدون في هذا الأمر، في اتصال بهذه الصفات، هي أربع صفات في هذه الصورة. فمن حاول جمعها فإنه يفوز الفوز الأعظم، الذي جمع بين هذه كلها يفوز الفوز الأعظم، ومن فرط في بعضها أو أخفق في بعضها فله جزء من الفوز على قدر اجتهاده وتحقيقه لهذه الصفات. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات. أول شيء الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى إيمانا صادقا صحيحا قرن بالعمل. لأن الإنسان لو قال الكلام هكذا ونطق الشهادة وما عمل شيئا قط فهذا لن يكون مؤمنا، لأننا نعلم أن الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان الذي هو القلب، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واضح هذا الكلام؟ الإيمان حتى تكون مؤمنا، حتى يكون العبد مؤمنا لابد أن يكون إيمان بالقلب، تصديق قول باللسان نطق الشهادة، وتصديق بالقلب بهذه الشهادة، وعمل بجوارحه بيده ولسانه وقلبه وقدمه وجوارحه، وعمل بالجوارح والأركان. فإن جمع بين هذه كان مؤمنا. واضح الكلام؟ صار مسلما، ثم بعد ذلك يجتهد في العمل، فعلى قدر اجتهاده في العمل تكون له الدرجات. إلا الذين آمنوا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما وعد أهل الجنة بالجنة إلا وذكر الإيمان مقرونا بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وغيرها من الآيات: آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، يعد بالجنة ويذكر من الذين لهم الجنة آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من هذا. إلا الذين آمنوا، آمنوا لله سبحانه وتعالى إيمانا صحيحا صادقا مقرونا بالعمل، مقرونا بالعمل، آمنوا به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن هناك حساب سيعمل. إذا كان يؤمن بأن الله موجود، يؤمن بأن هناك ملائكة تكتب ما يعمل، يؤمن بأن هناك رسل نزلت برسائل من عنده بكتب، يؤمن بالكتب أيضا، يؤمن باليوم الآخر، أن هناك يوم آخر آخر يحاسب فيه على عمله، يؤمن بأن هناك قدر، يؤمن بوقوعه، يؤمن به ولا يسقط على أقداره. إذا كان يؤمن بهذه الأشياء إذا لابد أن يعمل، إذا لابد أن يعمل، يعلم أنه سيحاسب ويحاسب، يعلم أنك تكتب سيعمل حتى تكتب الخير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، الصالحات العمل الصالح هو كل ما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر الله به أو رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الأمر واجبا أو مستحبا، واجبا كالصلاة، الزكاة في من في ماله زكاة، حاج من عليه الحج، صلة الأرحام، هذه أمور واجبة. هناك أشياء مستحبة، التسوق عند الصلاة مستحب، صلاة النوافل مستحبة، التطوع والصيام أشياء أمر الله بها أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها غير واجبة، لا يعني لا يؤاخذ العبد على تركها فيعذب بها، لكنها عمل، لكنها عمل عمل صالح، لكنها عمل صالح. فالأعمال الصالحة كثيرة جدا، يعني أبسط شيء فيها الأذكار، لن تتكلف سوى فقط تحريك اللسان، تستغفر الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله، قال إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، وتهليل لا إله إلا الله، وتكبير الله أكبر، ودعاء، أشياء كثيرة، أعمال صالحة كثيرة باللسان، ومنها بالأيدي، بالأرجل، بسائر الجوارح تستطيع أن تفعل أن تعمل أعمال صالحة. Hayya 'ala s-salah. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، الصالحات أو العمل الصالح أو الذي أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، واجبا كان هذا العمل أو مستحبا. أعمال صالحة، لكن يعلم أنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حلل أو ما أبيح له أن يشرع شيئا لم يأذن الله له به، فقال في غير آية أكثر من آية يعني إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فكأن المعصية هنا أن يغير شيئا مما أنزله الله أو أنه يشرع شيئا لم يأذن الله له به. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشرع شيئا لم يأذن الله له به. وقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كل الذي يقوله وحي علمه شديد القوى وجبريل عليه السلام الذي ينزل الرسالة إليه وعليه إن هو إلا وحي يوحى. فنقول أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع للناس شيئا لم يتقرب إلى الله به، لم يأذن له به. أفيجوز لغيره من أمته صالحا كان أو غير صالح، عالما كان أو غير عالم، أن يشرع للناس شيئا يتقرب إلى الله به؟ كيف ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسلم الناس قلوبا وأرجحهم عقلا وأسدهم رأيا، وكان مع ذلك لم يؤذن له بذلك ولم يفعل ذلك، فكان ينزل فكان يسأل السؤال من مسلمين أو من غيرهم فيسكت إن لم يكن عنده علم، يسكت حتى ينزل الوحي بذلك، حتى ينزل وحي بجواب على السؤال الذي سئله عليه الصلاة والسلام. فالعمل الصالح هو الذي أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يؤمر الله به أو رسوله فليس بعمل صالح، فليس بعمل صالح، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت به من قريب من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود على من أتى به ومن جاء به، من أحدث في أمرنا أي في ديننا، شرع قربة، شرع عبادة، شرع أي شيء ليس عليه دليل فهو مردود عليه، بل يكون من جملة الأشياء السيئة التي سنها وسيكون عليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى ما ترك لنا شيئا نتفرغ به إليه إلا وشرعه. هل وضح هذا الكلام؟ آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق. التواصي هو التآمر، مش معنى التآمر للخطط يعني، إنما أن يأمر بعضهم بعضا. قال تعالى واتبعوا بينكم بمعروف، يعني يأمر بعضكم بعضا بالمعروف. فالتواصي هو ايه؟ أن تأمرني بمعروف وأنا أمرك بمعروف، وتنهاني عن ايه؟ عن منكر وأنهاك عن منكر، فهذا هو ايه؟ التواصي. والمعروف هو ما ذكر الله أنه معروف، والمنكر ما أنكره أو رسول صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالحق. ما هو الحق الذي يتوصى به هؤلاء الذين لن يخسروا. الحق قيل القرآن وقيل المعروف عموما، لكن وقيل أشياء أخرى، لكن المراد بالحق هنا إيه؟ كل شيء صالح يأمر الناس بعضهم بعضا به، وكذلك يدخل في هذا النهي عن المنكر أيضا، النهي عن المنكر. الحق هو ما بين الله أنه معروف وأمر الناس به يفعلوه، وكذلك الحق ما بين الله سبحانه وتعالى أنه حرام ولم وما أحل للناس أن يفعلوه. والقرآن شامل هذا وذلك، والسنة مفسرة للقرآن، وكلاهما وحي نزل من عند الرحمن. القرآن وحي والسنة وحي كذلك. هل نطلب القرآن وحي والسنة وحي؟ ما الدليل على هذا أنهما وحي؟ القرآن خلاص مقطوع أنه وحي، ما أحد يخالف فيه، لكن في بعض المسلمين الذين أضل الله قلوبهم وأعمى بصيرتهم وبصائرهم يقولون لا، السنة ليست وحي، حتى يريدوا عليها الخطأ، يعني ممكن يردوا بعض الطلبة يقولون ليست وحي، إذن إيه؟ يعني يصير ويخطئ وبالقدر الأشياء فيقول تكون السنة إيه؟ يعني عرضة للأخذ والرد، واخد بالك؟ وهذا كلام باطل. ما الدليل على أن السنة وحي؟ وما ينطق عن الهوى. نعم، هذه آية، وما ينطق عن الهوى وهي عامة. وصحابك كان يقصد السنة. أوتيته القرآن ومثله معه. تمام؟ الصحابي كان يكتب فنهته قريش. قل أنا وإيه؟ بشر يقول حق ويقول غير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فما خرج مني إلا الحق، وهو تصديق قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى. لكن للأسف بعض الناس يعني بلغوا في هذا فقالوا إيه؟ ردوا قصة السحر، ردوا إيه قصة؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما سحر، لكن القصة في الصحيح قال لا، هذه القصة إيه؟ الكلام ده غير صحيح. طب الإسناد؟ لا لا، المسألة مرفوضة. لماذا؟ قال لك لأن لو افترضنا أنه سحر فسيصح فيه قول الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وفي الحديث أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعل، يخيل إليه أنه أتى النساء وما أتاهن، أتى أهله وما أتاهن، مثل كيف يكون هذا؟ ففي هذه الحالة ستكون شبهة مفتوحة بهذا الحال، لأنه قد يدخل بهذه الصورة في الفترة التي سحر فيها أن يدخل في يعني في الدين ما ليس منه بهذا إذا كان الأمر كذا. لكن هذا كلام غير صحيح، لأن قصة السحر ثابتة بأساليب صحيحة ومتواتر مطلوب معلوم انه سحر عليه الصلاه والسلام. طب كيف نرد على هذا؟ قال العلماء: السحر الذي سحره النبي عليه الصلاه والسلام هو عرض من الاعراض ومرض من الامراض يصيب البشر، وهو من البشر. فكان يمر عليه الصلاه والسلام وقد جرح وقد سقط من على دابته عليه الصلاه والسلام، فكان يمرض كما يمرض الناس ويصيبه الأذى كما يصيب الناس، فيكون السحر هنا من باب الأمراض في جملة ليه؟ الأمراض، ولا علاقة له بماذا؟ بالوحي، لا علاقة له. واضح كده الكلام؟ نعم، كنت سآتي به، لازم نتكلم عن الأدلة وما ينطق عن الهوى. أوتيت القرآن ومثله معه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما خرج مني إلا الحق. وأدلة كثيرة جدا، ومن أمثالها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر. واحد يقول: ما هو الذكر هنا القرآن. طب نكمل الآية: وأنزلنا إليك الذكر. أحيانا يطلق على القرآن ذكر، هذا بذكر الله تطمئن القلوب. من العلماء من قال القرآن، فقال لك بذكرنا القرآن. لا، لو أتممنا الآية سنعرف أن الذكر غير ليه؟ الذكر في هذه الآية غير القرآن. وأنزلنا إليك لتبين للناس ما نزل إليه. فالذي نزل هو ماذا؟ إذن الذكر هو ماذا؟ السنة. ونزلت السنة لتبين القرآن. القرآن مجمل في كثير من الآيات هو مجمل يحتاج إلى تفصيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نقيم الصلاة؟ من أين عرفنا هذا؟ القرآن فيها الصلاة خمس فروض في اليوم والفجر وركعتين والظهر أربعة مثلا، ليس في القرآن هذا. وهذه التفصيلات ليست في القرآن إطلاقا. حتى فرض بعض الجهال من المسلمين أو ينتسبون للإسلام يقولون لا، إحنا لا نريد السنة، إحنا نكتفي بالقرآن فقط. فما كان في القرآن قبلنا ونتحكم إليه، وما كان في غيره لا نريده. واخد بالك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوقوع هذا لما قال ألا يوشكن يعني أن يخرج فيكم رجل مبتكر على أريكته يقول إيه بيننا وبينكم القرآن، فما أحل القرآن فأحلوه، ما حرمه فحرموه. يعني يريد أن يكتفي بالقرآن فقط، أما السنة لا يريدها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا ما حرم الله، ألا ما حرم رسوله، يعني له نفس له نفس الحجية. إذا الله حرم شيء حرام، حرمه رسوله كذلك لا يجوز لأحد أن يأتيه. واضح الكلام؟ فالذين قالوا هذا طبعا تصدى لهم المسلمون أهل الحق. طب يا سادة أنتم تقولون نحن لا نريد إلا القرآن فقط ولا أي سنة، لا هذه يعني لماذا لا تؤمنون السنة؟ قالوا السنة تنشئ خلافا. السنة تحدث خلافا بين المسلمين ونريد أن نستريح من هذا. معنى القرآن ونزل من عند الله ومقطوع بصحته متواتر، لكن السنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، منها ما منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقله. يعني ستكتفون بالقرآن فقط لأنها تحدث خلافا؟ قالوا نعم. طيب نسألكم سؤال. قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالصلاة إقامتها في أكثر من آية في القرآن، صح؟ نعم. طب علمونا كيف نصلي؟ سؤال. طب جزئية فقط في الصلاة، لأنه في الصلاة كلها إيتونا بأوقات الصلاة فقط من القرآن، لا نريد شيء أكثر من هذا. لا هنقول مثلا عدد الركعات وكيف الركوع وكيف السجود، لا، إيتونا فقط بعدد الأوقات التي نصليها في اليوم. قالوا بسيطة نتيجه، وظلوا يقرؤون في القرآن يستنبطوا الأحكام الصلاة من القرآن في مسألة باسرين عدد الصلوات فقط، اختلفوا على أنفسهم. فبعضهم قال مثلا هي ثلاث صلوات، ثلاث صلوات بس في اليوم، أو أربعة، وهم قال ستة، واختلفوا. منها مثلا أقم الصلاة طرفي النهار، طرفين يبدأ وقتين هكذا، صح؟ وزلفا من الليل، كده ثلاث أوقات بس، طرفي النهار بإيه؟ ثلاث أوقات، واخد بالك؟ ومنهم من أتى بآية أخرى تفيد أن القرآن ست، بس ست أوقات أو وقت واحد، اختلفوا في تعيين أوقات الصلوات. إذا اختلفوا في مسألة الصبية لا يعرفون هذا ولا يختلف أحد من أهل القبلة لهم خمس صلوات، فما بالك بباقي المسائل الأخرى؟ سيخرجون لنا في كل مسألة بأقوال كثيرة، وربما لا يجدون شيئا أصلا ينظمون به كثير من كثير من المسائل. تمام. نعم صح. بس هنا معنى سؤال. تفضل. القرآن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. نعم. أما السنة دخل عليها بقى العديد من الأحاديث الصحيحة. تمام. لما كان فيها واحد من عامة سبحانه وتعالى، مش كان ممكن تخش وقف في الحفظ الله ده يا رب، السنة مش أي حديث يتعرض أو يتدخل على السنة يقوم يظهر له حد من يبطل هذا الحديث. نعم. تسدد بقوله تعالى إن الله نزل ذكرى وإن له الحافظ. العلماء على أن المراد بذكر هنا القرآن والسنة معا، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظهما. طيب يعني تقول ان ايه الاحاديث السنه نسب الى الرسول ما لم يقله صح؟ يعني حصل هنا ايه؟ ايضا تحريف او اضافه شيء لم يقله الرسول عليه الصلاه والسلام. القرآن برضه ما فيش آية نسبة القرآن إلا وهاجت الدنيا وقامت بحسب هذه الآية. ألم يحارب الشيعة القرآن وزادوا فيه ونقصوا؟ يعني ليس لمجرد إن هم إيه؟ إن حصل إن في بعض الناس أضافت للسنة شيء ليس فيها أو حسبت منه شيئا هو منها، أن نقول هي هكذا غير محفوظة. هي محفوظة كما سئل الفضيلات كذلك. القرآن نفسه الذي قطع صحته متواتر من المسلمين لا من الكفار. الكفار دون جملة من المسلمين من قال لا هو فيه شيء نقص وشيء زائد. الشيعة يقولون يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في عليه وإلا ابتفعت كما بلغت به الرسالات. تضافوا في القرآن ويقولون لي القرآن اللي معكم هذا محرف والقرآن مفقود ثلث ولا أكثر. طب اين القران؟ قالوا مصحف عائشه. اين هو؟ عندنا. اخرجوه. مصحف فاطمه. نعم. الشيعه من المسلمين حرفوا القران زادوا فيه ونقصوا، لكن نتكلم بعد ان زادوا فيه ونقصوا هل فعلا القران محفوظ او ليس محفوظ؟ خرج المسلمون الذين هم على الحق وردوا هذا الكلام ونفوا عنه ما ليس فيه. السنة كذلك. الله سبحانه وتعالى سخر لها رجالا يحفظونها وينفون عنها ما لم يصح منها. وقد ورد في قصة أن رجلا يهوديا وضع ألف حديث كما زعم. كان يعني دخل في الإسلام، تصنع الإسلام، ولكنه أصلا يعني منافق. أظهر الإسلام وأبطل الكفر ووضع على الرسول عليه الصلاة والسلام عددا من الأحاديث قيل ألف أو أكثر. ففاطن الحاكم إليه فأتى به ليقتله. فقال له كيف تقتلني؟ ده أنا عندي سر خطير وعندي مشكلة ما حدش حلال أنا. ما هي؟ قال لقد وضعت على نبيكم 1000 حديث أحللت فيه الحرام وحرمت فيه الحلال، فإن قتلتموني لن تدروا أين الذي وضعته والذي ما وضعته. هذا الأحمق ظن هذا. قال إيه كيف تقتلوني؟ فأجابه الحاكم بثبات أو الأمين. قال كيف بك وأنت بفلان وفلان وذكر اثنين من المحدثين ينخلانها فيخرج الصحيح من السخيف. وهو يكتب سنقتلك واحنا عندنا علماء الحديث سيخرجون ايه؟ هذا الايه؟ الضعيف الذي نسبته انت الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فسنعرف الصحيح منها من الضعيف. لكن من المسلمين من ليس عنده هذه الاله ولا يعلم هذا، لكن نحن لو تدبرنا سنجد ان السنه محفوظه. ولو قدر الله سبحانه وتعالى وتدخلت في علم الحديث واخذت عنه بعض الشيء ستعلم كيف حافظ الله سبحانه وتعالى هذه السنه. يعني الرجال الذين حملوا السنه لما مثلا يقول فلان حدثني البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الامام احمد حدثني فلان عن فلان، وهذا موجود في كتب السنه الحديث موجوده. العلماء يعرفون الرجال، يعرفوا حاله، كان رجلا صالحا او فاسقا، كان ضابطا، يعني رجل فاهم ما يقول ويحفظ ليلة الاولاد غير ضابطا، واخد بال حضرتك؟ فيعرفون كل هذه الاشياء. فما في حديث في السنه الا ويستطيع اهل العلم بالحديث ان يبين هل هو ثابت عن الرسول او غير ثابت. حتى بعض الذين يعلمون هذا الحديث علم الحديث يعني يتصورون ان هذا سحر. يعني العلماء الحديث كيف عرفت؟ يعني انا مره كنت احدث نناقش مع رجل من المسلمين في مساله من المسائل، فقلت له ذاك هو حديث، فقلت والله هذا الحديث ضعيف لا يصح. ضعيف ازاي؟ قلت له الرسول ما قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام؟ قال وكيف عرفته؟ قلت له الحديث يا سيدي من رواية مثلا فلان عن فلان عن فلان وفلان هذا لم يسمع من فلان. مخبر عبدك لم يسمع من يعني مثلا الحديث فيه عن مثلا عن قتادة واحد من التابعين عن مين؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر أو عن عمر. قتادة تابعي أبو بكر صحابي. لو جاءني حديث بهذه الصورة الحديث ده هيبقى حكمه ايه؟ ضعيف. ليه ضعيف؟ أحسنت. هي مع إن قتادة في نفسه ثقة عالية وأبو بكر صحابي عدل لا شك في هذا، لكن إحنا بنعرف منين؟ نقول قتادة ولد سنة كذا، أبو بكر توفي سنة كذا، إذا لم يدرك من أبو بكر، إذا الحديث ضعيف. هذا شيء يسير. اليوم كان كنا نتذاكر مع إخواننا درسا فقال أن أبا حنيفة اللي هو الإمام سمع أو لقي ابن مسعود، يقول إيه أبو حنيفة لقي ابن مسعود، ذكر بعض هو هذا الكلام وقال أنه لقي ابن مسعود. قلت له أنا ما كنت أعرف يعني، قلت لكن هذا يبعد لقلة مع قلة علم بالتواريخ ولغيره هذه الأشياء، لكن يعني أبو حنيفة ابن مسعود متى؟ سنة 32 تقريبا من الهجرة. أبو حنيفة بعد ذلك، لكن أنا لم أتأكد من السنة. فقلت له يا أخي أظن أنه يصعب أن يدرك أبو حنيفة إيه واحد من الصحابة. فقال هذا كلام مذكور. قلت له انتظر. فدخلت على كتب الرجال التي تذكر هذه الأشياء وأتيت بأبي حنيفة، فإذا أبو حنيفة ولد سنة 80 من الهجرة، وابن مسعود متى سنة كم؟ أين يكون له لقاء من ابن مسعود؟ قال لعله ابن عباس. ابن عباس أصغر من ابن مسعود. ربما لنقل الحديث من قتادة إلى أبو حنيفة سقط في الوسط من كتب الحديث. ما هو ربما دي احنا ما بنعودش عليه. لابد من بيان الرجل، لازم نعرف. لابد ان المساله دقيقه لحد بعيد، يعني اهل العلم بهذا المساله دقيقه الى شيء بعيد جدا. يعني كلمه قال وحدثنا، قال فلان كذا، حدثنا فلان كذا، وبينهما فرق عظيم جدا في الحكم على الاسناد. البخاري يقول حدثنا الحميدي، حدثنا فلان بصف السند، خلاص صحيح الحديث. اذا الان الرجال كلهم ثقات وكلهم سنع على بعضهم من بعض. لو قال الحميدي تفضل. هذه الامه تمتاز بامه تسمى امه الاسانيد، يعني الاسانيد ده حاجه فضل من عند الله سبحانه وتعالى عشان هذه الامه تستمر الى ان تقوم الساعه. وقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خاذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة يعني الطائفة دي موجودة موجودة يعني لغاية أن تقوم الساعة حتى يأتي أمر الله. فالأمة أمة أسانيد، والقرآن والسنة محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى وسخر لها رجال. بمناسبة هذا الإمام أحمد سئل من هي الطائفة المنصورة؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال وأجاب، وكذلك الإمام أحمد سئل منه يعني علامات هذه الطائفة المنصورة. قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. نعم نعم. إن لم يكونوا أهل الحديث ربما ينشغلون إيه؟ يعرف كثير من الأحاديث نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقولها، الذي نسب إليه أكثر مما قال. اللي نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقوله أكثر مما قال. أهل الحديث ماذا يفعلون؟ ليس كل كلام يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص يسلم به قال الرسول ويعمل به، لابد أن يتثبت. يعني أنا واحد يقول لي أي حديث وقل من أين أتيت به؟ يقول في حديث بقول كذا. أين هذا الحديث؟ سمعته من شيخ. من شيخ؟ من هو الشيخ؟ قرأته في كتاب. ما هو الكتاب؟ في كتاب كذا. سآتي بالكتاب وأنظر هل ذكر الأسناد أو ما ذكر. لو ذكر أسنادا سمحات في الاسناد، صح الاسناد صح الحديث، ضعف الحديث الاسناد اذا يضعف الحديث. يعني في رجل كان يقول لي في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وذكر لي الحديث، فقلت يا اخي هذا الحديث ضعيف. قال كيف ضعيف؟ لقد قراته في جورنال، تعرف ليه؟ جورنال، والجورنال هيك بيقول قال رسول الله كذا كذا. جورنال ده انت لو قلت لي انا في حديث في مسند احمد او في سنن ابي داود او الترمذي او النسائي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، لابد ان اثبت اول اذا كان الحديث غريب علي مثلا، ارجع الى هذا الكتاب اللي هو اصلا موضوع لبعض كتب السنه او السنه الرسول عليه الصلاه والسلام، لابد ان اتحقق اولا من الاسناد. الامر دقيق الى فوق ما تتصور، حتى ان بعض الناس يسمون اهل الحديث سحر. كيف يصل يعني تستطيع يصل الحديث ضعيف او صحيح؟ اشد دقيقه جدا. قلت لفضيلتك ايه؟ حدثنا وقال، حدثنا الحديث يكون صحيح اذا توفرت باقي الشروط. قال الحديث صغير صحيح. ليه قال؟ قال الحميدي. طيب قال انت سمعته ام واحد قال لك؟ لو كان سمعه سيقول ايه؟ حدثنا او حدثني او اخبرنا او اخبرني او سمعته او سمعنا. تمام؟ ما قال هذا، انما قال قال، كما يقول البخاري في كثير من المواطن قال قتادة مثلا او قال ابن عباس، يعلق لي الكلام هو ما قال ابن عباس. فلابد ان اعرف من اخبرك عنه. قال اذا في واسطه بينك وبين الذي نسبت اليه الكلام. اذا وقفنا على الواسطه كان تكون مذكوره في مكان ثاني خلاص، يبين نحكم على الواسطه ان كان صحيح يصلح معه الخبر، ضعيف يضعف معه الخبر. ما وقفنا عليه خلاص هو في الاصل ان هو لا يصلح. احد العلماء يقول ان في الاحاديث الضعيفه الواحد يؤخذ بها في فضائل الاعمال. يعني مثلا حضرتك لو نظرت الى احاديث فضل قراءه القران تجد معظم هذه الاحاديث ضعيفه، وتيجي تعترض على حديث من الاحاديث دي تقول لك خدها في فضائل الاعمال، تقرا القران والقران هو فاضل. تمام. هو اولا ليس طول العلماء على هذا، بعض العلماء قالوا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، لكن حتى هؤلاء الذين في اخرون كثير خالفوه، لكن حتى الذين قالوا هذا الكلام يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال وضعوا له شروط عشان نعمل به لابد يكون فيه شروط. هذه الشروط منها ألا يكون الضعف شديدا. يعني ايه؟ والضعف والقوة مبنية على الرواة. يعني ما يجيش أحاديث في واحد كذاب، واخد بال حضرتك، كالذي يسمى ملقب ايه؟ بنوح الجامع. هذا نوح الجامع هذا وضع على كل سورة من سور القرآن حديث. فقالوا له لماذا وضعت على، وأنت تعرف أنه لا يصح، لماذا تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا أكذب له وليس عليه. أنا أكذب له لأن أنا وضعت أحاديث تحفز الناس على الرواية، والناس يجرون القرآن فحاولت هذا الحديث حتى يقوم الناس على القرآن. فقيل له وهل النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى كذبك؟ لو كان هناك، لو كان الأمر يحتاج الناس لبين الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قال هذا. فهذا هو كذاب، فلنأتي على إسناد فيه رجل كذاب ونقول ايه يعمل به في فضائل الاعمال. انما رجل مثلا يعني يقول عنه في علم الحديث صدوق، صدوق يخطئ، صدوق يهم، الضعف ليس شيء ليس شديدا. وايضا ان يكون ليس هناك مخالفه، هذا الحديث لا يخالف اصول من اصول الدين والشريعه. واضح الكلام؟ ان يندرج تحت عصر عام، وضع شروط قويه. فانت حتى تطبق هذه الشروط لن تنزل الا على بعض الاحاديث اليسيره. ناهيك ان الارجح من اقوال العلماء ان لسنا في حاجه الى ان نقول عمل الايه نعمل بالحديث الصحيح وغير الاعمال، لان العلماء وجمهورهم يقول ان في الصحيح غنيه عن الضعف. احنا مستغنين بالصحيح خلاص، لسنا في حاجه الى الحديث الضعيف الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام نعمل به ونذكر الناس به ونرغب الناس به. اما الضعيف لسنا في حاجه الى، بل ان الضعيف اذا ودع لابد ان يعطل صحيحا اخر، كما قال العلماء ما حلت بدعه الا وضيعت سنه. عندنا الصحيح ذكر الناس بالصحيح، وهذا هذا الكلام وهذا هو القول القوي. تفضل. في موضوعنا الاصلي اللي هو سوره العصر. نعم. نقطتين ما رضيتش اقطع حضرتك يعني اللي قبل السرد يعني. نعم. النقطة الأولانية اللي بيبص لترجمة كلمات القرآن في سورة العصر. نعم. لازم يقول الحمد لله إن أنا عربي. ليه؟ بتلاقي المترجم في كلمة العصر محتار حيرة كبيرة جدا ويحط بين قوسين في اللغة العربية معناها كذا وهي معناها في الظهر وهي في موعد أفطر وكلام من ده يعني. ده النقطة الأولانية لازم اللي يقراها لازم يقول الحمد لله إن أنا عربي ليه يقرأ الترجمة. النقطة الثانية أو يقول الحمد لله أنا علمني العربية كده. آه طبعا طبعا طبعا. النقطة الثانية حتى في خسر. نعم. ربنا قال في خسر ما قالش على خسر. نعم. لأن في الخسر الإنسان لما بيجرب معصية لازم يهوى فيه. نعم. فبيبقى في خسر. نعم. أما بيبقى في الهدى بيبقى على هدى. نعم. أو في ضلال مبين. نعم. الهدى بيبقى على هدى. تمام. في الضلال بيبقى في ضلال مبين وفي مرة تانية في موقع تاني على الحق. نعم. بالنسبة للحق بيبقى على. نعم. أما بالنسبة للباطل بيبقى في الباطل. نعم. في الباطل يعني في طغيانهم في طغيانهم يعني على صراط المستقيم. أما في خس ما قالش على خس. نعم نعم. فائدة طيبة ما شاء الله. جزاك الله خير. احنا خلصنا الصورة اللي لسه في شيء خلاص انتهت. لا بس انا كنت بقى عاوز برضه اقفل حته زي اتفضل حسن توصل. نعم. انا اقول الحق نتكلم عن ايه القران عموما وما شملته القران وما شملته السنه. تواصل بالصبر. وتواصل بالصبر هذه البخيه ثم نسمع منك ان شاء الله. وتواصل بالحق وتواصل عمل الصالحات امن وعمل الصالحات تواصل بالحق تواصل بالصبر. الصبر هنا كما قال العلماء هو الصبر عن معاصي الله والصبر على طاعات الله والصبر على اقدار الله والصبر على الاذى في الدعوه الى الله وعلى الاذى حينما اوصي غيري بالحق. ايمان عمل صالحات لابد ان يحتاج الى صبر وجلت قوه تحمل الناس على الانسان على الثبات على الطاعه ونحتاج الى قوه لتمنعنا من فعل المعاصي. نحتاج الى قوه في القلب وصبر لنصبر على ما قدره الله. وعندما اوصي الناس بالحق امرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر لابد ان اؤذى ولابد ان يعترض علي ما يعترضون ويلومني اللائمون. فانا اوذى ان اوصيت الناس بالحق فامرت بالصبر هنا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان حاكيا عنه يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيصاب بأذى فأمر بالصبر حينئذ. فنقول الجمع بين هذه الأربع إيمان بالله صادقا عمل لصالحا تواصي بالحق يوصي الناس بالحق ويأمر بالمعروف عن المنكر ويصبر على أقدار الله على طاعات الله عن معاصي الله على الأذى في الدعوة إلى الله وإيصاء الناس بالخير. تفضل. هو أنت برضه حتى جبت السؤال الثاني. تفضل. السؤال الأولاني أنا كمثلا راجل عادي لا أفهم في طرق في الإسناد. نعم. في أثناء قرأت في أحد الكتب وجدت حديث. تمام. وأنا لا أعلم هذا الحديث ضعيفا أو صحيحا. صحيح. تمام. وعملت به خدلت. وأنا لا أفهم في الإسناد مثلا هل الإسناد صحيح أو الإسناد قوي أو ضعيف. تمام. ده أي خطوة فيه. النقطة تسأل التالي بقى عشان هتخدم في سورة البقرة الغزية أيها الذين أنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ألا يا مرام. أصبروا وصابروا. نعم. تمام. هي جاء ما ارتاح في الصبر. نعم. آيات كثيرة في الصبر. منها التي ذكرتها أمر بالصبر. أن الرباط وعمل الصالحات يحتاج إلى صبر لا شك في ذلك. أما السؤال الأول وليس الأولاني. الأول فيه أنا رجل مسلم لا أفهم في الإسناد وهذا غالب حال المسلمين. قرأت حديثا فعملت به ولا وأنا لا أفهم في الإسناد. فيقال حينئذ أنه لا ينبغي أن أقوم بعبادة حتى أسأل، ولا يلزم من السؤال أن أكون عالم بالإسناد حتى أعرف ساقه وضعيفه، إنما أسأل أهل العلم به وهم منتشرون في كل مكان، أهذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ حتى يعني أنا سأتقرب إلى الله بالعبادة، الأصل العبادة دي مش موجودة، صح؟ الأصل هي ما كانت موجودة. أتى حديث يقول في عبادة معينة تقرب بها إلى الله، الأصل أنها ما كانت مشروعة، حتى أتأكد مشروعة أو غير مشروعة أسأل أولا، إلا إذا كان الناس يفعلونها، يعني مثلا ناس بتصلي والله مثلا الحديث في الحث على الصلاة مثلا أشياء لا يشغل الأمر كثيرا لأن الأمر مأمور به أصلا، لكن في مثلا الحديث تضمن عبادة أخرى ما عرفهاش وهم لا أسمع عنها، في هذه الحال سأسأل أهل العلم بالحديث بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو هذا الكلام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا عرضوا علي شيء أنا لا أعرف حكمه في هذه الحالة ماذا أفعل؟ سأسأل أهل العلم به، ولا يلزم أن أكون أنا أعلم بالإسناد حتى أفعل بالحديث ولا أفعل، إنما إن يعني إن خفي على الأمر أسأل أهل العلم به، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا لازم في محاضرة زي أنت كنت دي تقول حديث أقول لك الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ نعم لو الحديث غريب عليك، لو حديث مشهور ومعروف خلاص من مرة، لو في حديث غريب عليك وأتى بمعنى جديد عندك أشكل عليك شيء تسأل فيه، وأنا إذا كنت أعلم سأقول لك ما أعلم وقلت انظرني حتى إيه سأراجع الحديث وأنظر هو صحيح أو ضعيف، أنا مأمور حتى لا ينبغي أن أحدث الناس بشيء أنا متشكك فيه صحيح أو ضعيف أصلا، يعني لما أذكر الناس لا ينبغي أن آتي بحديث كده قرأته وقلته من غير أن أعرف هو صحيح ولا لا.